السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كان عندي كذا سؤال بس يا مولانا يتسع صدرك حضرتك. الله المستعان. دلوقتي أنت عارف حضرتك إن الجنازة دلوقتي هتبقى موجودة على المقابر. أيوه. ساعات بيفوتني تكبيرة أو تكبيرتين من الجنازة. أيوه. يعني أنت تسأل عن حكم من فاتته تكبيرات من تكبيرات الجنازة. نعم. يعيدها إذا سلم الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا رأي ثلاثة من الأئمة: الأحناف والمالكية والشافعية لهذا الحديث. أما الحنابلة فيرون أنها لا تقضى، وذلك لما ورد عن ابن عمر موقوفا عليه، ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن ابن عمر كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. ونجنح إلى رأي الأئمة الثلاثة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معلش يا مولانا كمان سؤال. تفضل. الوقت أنا الحمد لله محافظ على صلاتي وبأم كذا جماعة. دلوقتي مولانا ابويا حفظه الله ورعاه ما يعني مش محافظ على صلاته قوي، ومش من النوع اللي هو مش بيصلي او ما بيحبش الصلاه، ونصحته كذا مره لكن لا ياكل النقيحه، ودعوت الله كثيرا ان يهديه الى سبل الطريق السلام، لكن ما فيش اجابه. فما اعرفش هل علي اسم كده يا مولانا ان انا بسيبه، او لأن عملت اللي علي ولا ما أنت فعلت ما عليك، والهادي هو الله. ولقد قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك بالمصاحبة بالمعروف لأمر الله تعالى، واستمر في الدعاء له والدعوة إذا رأيت المقام يسمح بها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن أحبك بالله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. هل الراقي الشرعي يأخذ الأجر على رقيته؟ يجوز الرقي عنده؟ أصل هذا الأصل في هذا الجواز، لأن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أبو سعيد الخدري، لقى رقى سيد الحي اللذيغ، فاشترط عليه قطيع من الغنم فأعطاه القطيع، فشفي بإذن الله فأعطاه القطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولكن ثم رقاه متخرصون يدعون كذبا وزورا أن الجن أتى من النمسا وأتى من باكستان، وأنه في الرجل وأنه في البطن، ويخرفون تخاريف لا دليل عليها، إنما الوارد الرقية فحسب، والله تعالى أعلم، بغض النظر عن هذه التخرصات التي تصدر من أقوام امتهنوا هذه المهنة، جعلوها مهنة، ولم يكن على عهد الرسول شخص تفرغ لمهنة كهذه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بحبك بالله يا شيخ، وأسأل الله أن يجمعني بحبك تحت ظل عرشك. اللهم أمين يا رب جميعا يا رب. أمين يا رب. يا شيخ، كنت أنا هذه الثلاثة أشهر يعني بخيم وراء بعض، وصدرتش فيهم غير ثلاثة أيام، قال عليه اسم. ليس عليك اسم، لكنك خالفت السنة، يعني ما وفقت للسنة، لأن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أحب الصيام إلى الله. نعم. طيب الشيخ، صحة حديث ما من مؤمن إلا وله ذنب أحتاج والفينة بعد الفينة؟ لا يصح هذا الخبر، بارك الله فيك. نعم. ما معنى أن الله لا يحل حتى تمله؟ امضي على ظاهرها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا ولد؟ الحمد لله. بتاعت ولد، أنا ماسك شغل الطلاية عندنا في القرية، طلاية في الإعداد. شباب بيشتكي لي، بيقول لهم في المدرسة بيدرسوهم مدرسات نساء، وهم بيقولوا لهم مش يعرفوا يعني إيه، مش يعرفوا يغطوا بصرهم على النساء اللي هم بيشرحوا. فلما الطالب بيقوم مثلا قبل يجاوبه تسأل سؤال فبيبصوهاش، فبتقول له بصي هنا ركز معايا. هو ازاي يتغلب على الفتنة بتاعت المدرسة؟ يغض البصر قدر الاستطاعة. إذا معاه طالبة بنت في المدرسة. يا أخي الكريم، يغض البصر قدر الاستطاعة. يغض البصر قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. حديث: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. بارك الله فيك يا أختي، يا أختي مجدة، بارك الله فيك وسلمك الله. هذا جزء من الواجب علينا تجاه ديننا وتجاه إخواننا، بارك الله فيك وسلمك الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم معونا على الخير لكل مسلم ومسلمة. ومرحبا بك يا أبا أحمد وطهور، إن شاء الله نسأل الله أن يتمم عليك العافية والشفاء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بوركت يا طوبى للغرباء. هل يغسل من مات حريقا؟ إذا غسلت الحريق يكاد جسمه أن يتفتت، فيمكنكم أن تيمموه، وإلا صلي عليه وفاقد الطهورين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. وفي عمرك، بارك الله. الله يبارك في عمرك. عندي قطعة أرض الله يبارك فيك، طبعا أنا راجل قاعد من الشغل، كنت أدور تعليمه بعد من الشغل. وهي قطعة أرض مصدر الدخل وكده، وجاي واحد يتأجرها يعملها زي فوتو سيشن أو قاعة أفراح. ما معنى فوتو سيشن؟ ما معنى فوتو سيشن؟ يعملها فوتو سيشن، لكن ما معنى الفوتو سيشن؟ يعني ما معنى الفوتو سيشن؟ الفوتو سيشن زي التصوير كده اللي هي عرايس والأفراح وكده. لا تؤجرها له. طيب قولا واحدا. والله هنا أنت سألتنا، أختار لك أفضل شيء يقربك إلى الله. أنا في الصلاة طبعا، أنا دخلت في السنة، خلصت الصلاة ودخلت في السنة. واحد يصلي وراي مثلا صلاة المغرب. فأكمل يعني مثلا أنا ابتديت في السنة شيء، أكمل إزاي وهو دخل وراي بعد في الصلاة صلاة المغرب؟ استمر على صلاتك كما أنت، ما أجهرش بالصلاة يعني. استمر على صلاتك كما أنت، وإن شئت جهرت في السنن الليلية، الأمر فيها سهل. بارك الله فيك. مياك. ما هذا الحديث؟ هل تجوز قراءة سورة الزلزلة في صلاة الصبح؟ نعم تجوز. قال الله تعالى: فاقرأ ما تيسر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ لفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. السلام عليكم. وعليكم. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ الحق. وفيك بارك الله. شيخ هذا الحكم من إخراج أموال الزكاة في شراء مثلا حصانة للأطفال الرضع المبتسرين لا يجوز. لا يجوز. هذه الحضانة ليست من المصارف الثمانية، ونصرف في سبيل الله للجهاد وتوابعه. إن هذه الحضانات يعالج فيها الفقير ويعالج فيها الغني، والغني ليس بمصرف، ويتعالج فيها الكافر ويتعالج فيها المسلم، والكافر ليس بمصرف للزكاة. الزكاة لكن ممكن تعتبر صدقة جارية إن شاء الله. لا بس لا نعم نعم نعم نعم بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب غريب، مرحبا بك. حديث العباءة للرسول الذي أعطاه لفقير في مكة، وضح الحديث بعض الشيء ما أدري مرادك. حكم الصلاة في ثوب مسه الكلب، الصلاة تصح والأولى غسل المكان الذي مسه الكلب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. وفيك. أنا عندي سؤال. أنا الزكاة عندي مستحقة على رمضان. أيوة. أنا دارت من حالة. يجوز تقديم الزكاة عن وقتها إذا دعت إلى ذلك حاجة، واستدل على ذلك بالآتي ذكره. أولا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من العباس زكاة حولين مقدما، وهذا الحديث يصحح لشواهده، يصحح لشواهده. الثاني، أن العلماء قاسوا ذلك على الكفارة قبل الحنث. إذا حلفت ألا أسافر وبدل لي أن أسافر، يجوز أن أخرج الكفارة قبل أن أسافر، قبل أن أقع في الحنث. فهذا رأي كثيرين من أهل العلم، جوزوا ما ذكرته من تقديم الزكاة عن وقتها للحاجة. والله أعلم. يعني أحسنها على ما يكون مثلا، ولا اللي موجود حاليا. أنا تأكد أقول يعني ضعفها مثلا، هي يعني الحمد لله ما دمت رجلا صالحا احفظ لدينك، احفظ لدينك. أي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شيخنا الفاضل، اتفضل. بارك الله فيك. الله يخليك. أي. الشيخ، كان عندي انا مزرعه فراخ، وعندي عامل، فالعامل طلع برا وعمل حادثة. نعم. فتكاليف حصلت له عملية، تكاليف العملية كلها تكلفت بها أنا. يعني عمل حادثة، يعني عفوا، عمل حادثة بسياراتك ولا بسيارات العمل ولا يعني؟ مستكلي أنا. هو ليس عليك أنت أي شيء، اسمه على نفسه. اتحملت التكاليف أنا. أنت مشكور. ما فعلته ليس بواجب عليك، إنه من باب الإحسان، زادك الله إحسانا. في من بعض يعني مصريا فسألوني على التكاليف، قلت لهم أنا اللي دفعت كده. الأجر يا شيخ قاعد ولا ماشي؟ لا إن شاء الله قاعد بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. رأيتك تسمع حكم أبد الخلق اللي هو تحويل المشروعات الصغيرة اللي هو بزيادة 5%. لا يجوز ذلك ولو 1%. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشوف يجوز العزاء في شوات العزاء في مفرد؟ يجوز. يجوز لك أن تعزي أو أن تستقبل العزاء في مكان يكن المعزين. التعزية مشروعة بالإجماع، و ليس للتعزية رسم معين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعزية على المتيسر وفقك الله. والحديث الذي احتج به بعضهم وفيه أن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة لا يثبت معلول في علة، وقدمنا هذه العلة من قبل يونت. والتعزية مشروعة بالاتفاق، فكما أسلفت لم تكن لها صورة معينة على عهد النبي عليه السلام، لكن لا تؤخذ قيمة السرادق هذا من أموال اليتامى، ولا قيمة المقرئ من أموال اليتامى، فاليتامى لهم حق لا يعتدى على مالهم. الله يبارك. امرأة تنجب بنات تريد عمل عملية كي يكون المولود ذكرا، إذا كان اعتقادها صحيح، اعتقد تماما الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، اعتقد هذا الاعتقاد جيدا، وإنما تأخذ بالأسباب فلا بأس بالأخذ بالأسباب والله أعلم. لكن يكون الطبيب ثقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤال فضيلة الشيخ. اسأل. لو سمحت، ما كان لون عين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لون عين النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أراجعها إن شاء الله. يقول إنه مريض بالبواسير، واحد أصدقائه أحضر له كريم أو كريم بالكسر ممتاز جدا، لكن وأنا أتصفى علمت أنه يحتوي على دين خنزير، هل أستمر مع أخذ الكريم أم لا؟ إذا وجد غيره تعين عليك الذهاب إلى غيره، ولا يجوز لك استعمال هذا المستخلص من الخنزير. أما إذا لم يكن هناك غيره وكان بإمكانك الصبر، فالصبر أفضل. أما إن كان المرض لا يبرأ من وجهة نظرك إلا بمثل هذا، مع النزاع في ذلك، لأن الأثر عن ابن مسعود موقوف عليه فيه أن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها موقوف، وليس مرفوع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا حجة لمن قالوا بالمنع. لكن المجوزون يستدلون بأنه يجوز أخذ الخنزير عند الاضطرار، إذا جاز عند الاضطرار جاز في الأكل، جاز عند الاضطرار في التداوي، كذا قال بعض أهل العلم. وأنصحك أن تقاوم وتقاوم وتقاوم كي لا تستعمل هذا، والشافي هو الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ إذا أتوقع سأدرجه ضربتين فلا تجئ في الوضوء. نعم التراب يعني. نعم في الوضوء. التيمم ولا مرتين؟ الوضوء أو التيمم؟ ضربتين، ضربتين في الوضوء. لا عفوا أفهمني، هل تقصد التيمم ضربتان أو الوضوء؟ أقصد الوضوء. ثبت أغسل الأعضاء مرتين فقط. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا باستثناء الرأس، فالرأس تمسح مرة واحدة فقط. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الحمد لله. هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟ إذا كنت تعنين بالصدقة الزكاة المفروضة فلا تجوز، أما إذا كنت تعنين بالصدقة صدقة النفل. جزاك الله خير يا حسن، شكرا. أما إذا كنت تعنين بالصدقة صدقة التطوع جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم الأسارى هم مربوطون في المسجد، هم كفار كسمامة بن أثال أو بن أثال، والله قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بارك الله فيك. من تصدع بسبع تمرات ولم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ثابت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ، انا كنت عايز احكي لحضرتك حلم ان انا شفت الرسول في المنام عليه الصلاه والسلام، لكن هذا ليس مقام احلام وفقك الله. رؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اعتذر يا شيخ. يا شيخ انا قد عندما كنت يعني انا يا شيخ لما كنت في الرؤيا شفت ان انا كنت قاعد وكان معايا شيخ، يعني شيخ يلبس ابيض وكانت لحيته سوداء. وبعد ثم قال لي يعني مش فاكر رؤيا كويس، بس لما كنت قاعد معاه قال لي اذا يعني كان بصيت كان في مكان بصيت منه قال انه رسول الله اذهب فاساله. وبعد فعندما نظرت انا بصيت عليه لقيت رجل جالس، يعني كان جالس ولابس يعني كان لابس عمامه. شكله قلت له السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فرد علي السلام وسألته يا رسول الله هل تحبني؟ فقال لي لا أدري. فقلت له كيف أحبك؟ فقلت له كيف أعلم أني أحبك؟ أو كيف أعلم أنك تحبني؟ فقال لي باتباعك سنتي. ورجعت للشيخ يعني رجعت للشيخ ثاني اللي كنت قاعد معاه فحكيت له الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش فاكر بقى الرؤية يا شيخ. طيب لا هذا القدر بس ما شكل الذي رأيته؟ رأيته؟ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه يعني والله ما عليك شغل اللي هو يعني نفس ضي القمر، يعني ضي نفسه ضي بالضبط. طيب. كان يلبس عمامة فوق رأسه. وكان لحيته طويلة. على كل رؤيا خير إن شاء الله، ويلزمك أن تتبع الرسول كما هي وصية ربنا في الكتاب العزيز. ما قال الله لنبيه قل إن كنتم تحبون الله الحمد لله لعلك تستفيد نذيرا. شكرا. هل يجوز لزوج طلق زوجته إرجاعها دون إذنها إذا كانت في العدة لم تزل في العدة جاز ذلك عدة من تطليقة الرجعية، أما إذا انتهت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله والشكر لله. تفضل. توفي شخص ثم صلينا عليه صلاة الجنازة. هناك لم يصلوا عليه، فصلوا في المقابر استنادا لحديث المرأة التي كانت تقوم الصلاة. وقال أحد المشايخ هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له هذا برهانك والآن اسمعوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلعل الأخ الكريم استدل بفقرة من حديث فيه إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، لكن كان يستدل بهذا فليعلم أن هذه الزيادة في الحديث مرسلة والمرسلة من قسم الضعيف. أما الذي يدل على عدم الخصوصية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى على أصحاب هذا القبر وصلى على صاحب هذا القبر صلى معه أصحابه ولم ينهاهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد صلى معه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والأصل أننا نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا ما جاء دليل، إلا ما جاء فيه دليل يخصص أن هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. ثم إن الصحابة قد نقل عنهم ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يحضرني السند الآن فراجع ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. حفظ القرآن مستحب يا رفيدة، ولكن فرض أن تحفظ الفاتحة، لا تقوم لك صلاة إلا بها، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا له. شيخ الله يكرمك، حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة، وهل هناك تخصيص المسألة بين أسفل القدم وأعلى؟ المسألة ليست فيها نصوص صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى تغطيته. أما إذا صلت وقدمها مكشوف فليس عندنا دليل على البطلان، بارك الله فيك، ولا إجماع كذلك على البطلان في معلم، والله أعلم. طيب، من رأى الله نبي الله موسى يقرأ القرآن سورة طه منام رؤيا منامية رؤيا طيبة، رؤيا الصالحين في المنام خير، ورؤيا تلاوة القرآن خير أيضا، بارك الله فيك. حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وبالله التوفيق. ما حكم رجل اشترى نصف قيراط بذهب زوجته، هل يجوز يكتبه باسمه؟ لا، إذا كان كل الثمن كله من المرأة يكتب لها حقها، يكتب لها حقها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الحبيب. أول حاجة أنا والدي. ارفع صوتك يا متصل. أسمعك. ها؟ ألو. تفضل. أنا والدي. يقول يرحمه الله، قل خذ أجر من الله، قل والدي يرحمه الله، قد تصله دعوتك. هذه ضرورة، هذه ضرورة، ولا يخفى عليك أن الله قال فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بارك الله فيك. والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. هل يجوز للمسلم يتزوج مسيحية؟ يجوز أن يتزوج نصرانية عفيفة أو يهودية عفيفة. وفي مشكلة لو حط الصليب في البيت؟ لا، ما يضع الصليب في البيت، لا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المسيح ينزل يكسر الصليب عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. تصحيح أحاديث، عفوا، تصحيح أحاديث التي تنص على زيادة تكبير الجنازة على الأربع، صح منها حديث زيد رضي الله عنه أن النبي عليه السلام صلى على جنازة فكبر خمسا، هذا ثابت في صحيح مسلم. والذي أجمع العلماء على جوازه بلا نزاع أربع تكبيرات، بارك الله فيكم. فقد ثبت أن النبي صلى على الجنازة خمسا، والموقوفات كثيرة تصح. صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة عموما خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، والله أعلم. وصح أيضا عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ثلاثة تكبيرات فقط، ولا يرون الفاتحة من أركان صلاة الجنازة، وهي ليست من أركان صلاة الجنازة كذلك، إنما هي مستحبة. فمعنى إذا الرسل أقتت قيل معناها إذا الرسل جمعت لميقات معلوم، والله تعالى أعلى وأعلم، جمعت لميقات يوم معلوم، التأقيت التوقيت، فأقيتت أي جمعت يوم معلوم هو يوم القيامة، وقيل أقيتت أجزلت، والله أعلم والأول أظهر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مصطفى. نعم معك محمود. تفضل يا محمود. أنا مهندس ميكانيكا، معروض علي العمل في شركة لشراء السيارات المستعملة وبيعها، بس الشركة قائمة على القروض، يعني جميع أموال السيارات تقترضها من البنك وتشتري السيارة وبعد كده تتباع. أنصحك بالبعد. كان نصيحة. السلام عليكم. قيمة أثاث البيت هل يكتب كل حاجة ولا الحاجة اللي جايبها بس؟ مهرها يا فتاة، مهر المرأة في مصر عندنا يتمثل في ثلاثة أشياء، تمثل في الأثاث الذي يشتريه الزوج، ويتمثل في الذهب الذي يشتريه الزوج، ويتمثل في مؤخر الصداق. هذا في الغالب، فعليه إذا أتت الزوجة ببعض الأثاث وأتى الزوج ببعض الأثاث والآخر، فكل سيكتب باسم الزوجة كصداقة، إلا إذا تراضيتما على غير ذلك. إذا تراضيتما على غير ذلك هو على ما تراضيتما عليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرحيم. الحمد لله. في حاجة اسمها صغطتين، صغار بارك الله فيك. بارك الله فيك. أفضل. أبطاؤه خبوكي معنى الكلمة، يعني سكير. الأطفال بالتالي مش لقيها في معنى الكلام، هم نفس الكلام، بس الأم يعني إيه، احنا ودانا كذا مثلا فضل هي مش تسمع كلام، ولكن هو بيشتغل ممكن يجي 20 جنيه النهاردة ما يجيهاش خالص. دلوقتي احنا مجموعة حسن حسن مشكور. أكل خضار فراخ لحمة كل حاجة مستجدات الأسبوع. مشكور. وحركة يقول إحنا نستمر هذا الوضع رغم إن الراجل نصح كتير وكتب شغل يعني عفوا إذا لم تفعلوا ذلك ما شأنه وما مصير الأولاد الصغار؟ لا أعلم. إذا كان الأولاد سيضيعون استمر ولك في كل ذات كبد رطبة أجل. أما إذا كنت إذا امتنعت يظن أن الرجل سيسلك الجادة لإطعام أبنائه فجرب. إذا جربت ولم تجدي أطعم المساكين الصغار، لك في كل ذات كبد رطبة أجل. بارك الله فيك. الله يوفق. السلام عليكم. من هي الفئة الباغية؟ البغاة كثيرون، لكن حدد سؤالك. بارك الله فيك يا أويس بن منصور الشيخ أويس، وسلمك الله حفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، حضرتك أنا أربي ثلاثة أولاد وزوجي مغترب، وأنا عندي سرطان غضروف في الرقبة، أعمل كل مهام بيتي يوميا وبقوم بمكنة وسادي وتحمل ضم القرآن. الله يكتب لك الأجر. في أوقات بقولهم هذا جدا وأنا بصلي، فهل يجوز إن أنا أصلي وأنا قاعدة أو متفق قاعدة؟ يجوز. حتى لو أنا بشتغل في البيت وبقوم مهامي هل أنت، السؤال، هل تستطيعي أن تصلي الفريضة وأنت قائمة أو لا تستطيعي؟ أستطيع، ولكن في ألم في الرأس مع السجود بعض الأوقات. إذا كان في ألم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انا ما حسيتش بالذنب وانا بقوم بهذا بيتي وبيتي وانا ما انا سال انا سالتك السؤال انا ولما اجي عند الصلاه ان انا يعني انا مش قادره او ان انا يعني بتفهم انا انصحك انصحك في الفريضه ان تقاومي قدر الاستطاعه. يمكنك ان تصلي مثلا بالفاتحه فقط, يمكنك ان تصلي بالفاتحه فقط, يمكنك ان تصلي بالفاتحه مع سورة العصر والنصر والإخلاص واحدة منها شروط خفيفة في الصلاة. أولا تسأل الله أن يرزقك الخشوع في الصلاة, ثانيا لا تصلي وأنت حاقنة تدافع البول أو الغائط, ثالثا لا تصلي في مكان فيه تشويش ولا لا تشويش صوتي ولا تشويش بالمناظر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف عم الشيخ؟ تفضل. عارف يا شيخنا لو لاحظ صحي ظنه وقت الصلاة جه والسخان بايظ ينفع يكمل ويصلي ولا يعمل ايه؟ انت شاب يا اخي. السخان بايظ اشتغل بالماء الباردة. هل ستمرض إذا استحممت إذا اغتسلت بالماء البارد؟ عنده برد يعني. أنت مدلل شوية. كم عمرك؟ أنا 24. كيف في ريعان شبابك بارك الله فيك. تحمل أنك تغتسل بماء بارد في أجل. لكن إذا كنت مريضا ولا تستطيع الاغتسال بالماء البارد وستمرض أو ستمرض أو يزداد مرضك فتلك ضرورة إذن. ولا ضرر ولا ضرار, لكن شكلك رجل الحمد لله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. الله يعزك. شخص قال ثلاث مرات علي الطلاق تكون زوجتي محرم عليها كرم اختي ما فعل هذا الشيء. وفعل هذا الشيء. علي. اختار ان عليه كفارة ظهار. كفارة ظهار يعني يصوم شهرين متتابعين. عجز اطعم 60 مسكينة. جزاك الله خير. طيب مرحبا يا شيخ جهاد وسيدي حفظك الله وحفظ اهل بيتك. احسنت يا ابا الحسن النصري ينفع يسخن ماء زي الشاي؟ نعم كالشاي احسن زي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا نفع الله بك وبك والسامعين والسامعات يا رب. تفضل. كنت بسأل حضرتك على المساجد اللي في صلاة الفجر بتقيم بسرعة جدا بعد الأذان مثلا بعدها بخمس دقايق أو كده, في أي حرج في الصلاة في المساجد اللي زي كده؟ ابحث عن مساجد أخرى حتى تتأكد من دخول الوقت, وإن اضطررت تصلي معهم وعاد الصلاة احتياطا إذا كانوا يصلون قبل دخول وقت الفجر. الله خلك إيه هو دخول الوقت أصلا؟ تبين المعلم في النتيجة وكده ولا حاجة لا ما هو كل محافظة لها توقيتها, لكن تبين دخول الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الخيط الأبيض بياض في السماء ناحية طلوع الشمس, بياض يعلوه سواد, فإذا ظهر هذا من ذاك دخل وقت الفجر. فللاحتياط نقول نترك ربع ساعة أو ثلث ساعة للأذان حتى نتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم وإياك والمسلمين. كنت أصلي فجاءني طفل صغير واعتنقني وجلس أمامي وفي ثيابي بلل من أفراد بوله, ما حكم الصلاة؟ الصلاة تصح لكن إن استطعت أن تدفع عنك لفعته عنك, استطعت أن تغير الثياب التي تنجزت غيرتها وأنت تصلي إذا استطعت ذلك. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا بحضرتك. وبك. كان عندي سؤال. تمام. أنا شغال في شركة عقارات, شركة تسويق عقاري. أيوه. احنا شغل انا شغلتي ان احنا بنسوق وبنبيع للشركات المطوره اللي هي بتبني الكومباوند. تمام. عفوا ما عملك ما عملك انت مسوق؟ تسويق عقاري. ايوه مسوق دلال. تمام. نعم. فاحنا دلوقتي في الشركه انا شغلتي ان انا اقنع العميل في الوحده السكنيه في ايا كان المشروع السكني. تمام. وهو يروح او انا اروح معاه للشركه دي المطوره اللي هي بنت المشروع ويمضي يكمل اجراءات التعاقد. السؤال هنا ان في العقد ال 50,000 غرام التاخير بنص في المية. تمام. دي ده شرط. حاجه ثانيه بيبقى في الكومباوند في وديعة صيانه هو لازم يدفعها. وديعة صيانه بتدفعها علشان الوديعة دي تتحط في البنك ومن ارباحها بتروح منها بعد كده على صيانه الكومباوند. تمام. تمام. دي دول شرطين بيبقوا موجودين في العقد انا ما اقدرش اغيره. نعم. تمام. يعني انت فقط عملك دلال. وهذان الشرطان خلاص تاخد افضل مكان نسكن فيه. يعني فهمت الكلام. الشركات ماشيه بنفس النظام. فهمت الكلام يا محمود. يعني انت الان تعمل دلالا تدل الناس على الشقق التي تباع من طرف شركه معينه. ولكن هناك خلل من وجهين في العقود المبرمة بين الشركة والعميل. القلم الأول هو وديعة الصيانة. يلزم كل مشتري أن يدفع مبلغا من المال من المال يودع في البنوك الربوية كي تؤخذ فوائده لصيانة المكان. القلم الثاني أنهم يضعون شرطا ربويا أو شرطا تعزيريا إن شئت أن تقول شرطا تعزيريا حتى يلتزم المشترون بالسداد. أنت نفسك ليس في عملك حرج. أنت فقط شخص دلال. وهذا من عمل دي البلوى. من عمل دي البلوى. تمام شيخ. أنا بس يعني أنا لأن كنت قريت الحديث. أنا عارف عارف الخلل قائم. لا لا أنت ليس عليك أنت اسم. هذا المعمل دي البلوى ولزوما الآن في كل اللي يسمونها بالعجمي الكومباوندات الجديدة كل أصحاب الكومباوندات هذه الجديدة يفعلون هذا المعمل دي البلوى واسمهم على أنفسهم. رأى أنه يؤذن ولائم رؤيا طيبة. يعني بعض العلماء يقولون يؤذن يعني سيحج يعني يتفائل بالحج لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن العلماء من قال إذا كان ظاهر الرجل عدم الصلاح قد يكون يسرق أذن مؤذن بينهم أن يتبع لكم السارقون وتحريم أن ينظر إلى سائر ملابسات الرؤية والله أعلم. هل يجوز خلط اللبن بالعسل عند الأكل والشرب؟ لا مانع من ذلك أبدا وفق الله. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. لكن لن ترد علي ولن تعطيني حقي. أنا قلت السلام عليكم ورحمة الله. قل عليكم السلام. ما يكفي. قال ربي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقلت لك السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل. حكمين عفوا حكم تكفير المعين الذي تصدر منه علامات الكفر. انصحك ان تكل امره الى عالم يعرف ضوابط التكفير والحكم به. اما انت كمبتدئ لا انصحك بان تتصدر للفتوى في اخطر القضايا التي ينبني عليها استحلال الدماء التي ينبني عليها استحلال الأموال. أنصحك أن تكل الأمر إلى أهل علم يعرفون ضوابط التكفير. فما الذي يكفر الذي لا يكفر يعرفون ذلك. لكن لا أنصحك أبدا أن تتصدر للفتية في قضية من أخطر القضايا، قضية التكفير، وأنت ما زلت مبتدئا، والله أعلم. أسهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا أختي، صوتك ضعيف، إذا سنعتذر لك، إما أن ترفع الصوت المرة الثالثة أو سأغلق الخط. نعم صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. السلام عليكم. يقول غيرت نيتي في صلاة الفريضة إلى صلاة فريضة أخرى، لا يجوز هذا يا حسن ابن رسل، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم لا والله ضعيف، يشق علينا الاستماع. سألي سؤالك والله المستعان. قلت لك صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. السلام عليكم، مكتوب على الشاشة. هل يجوز للمرأة أن تعمل ثقبا في الأنف للزينة؟ جائز والأولى عدمه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياك والسامعين والسامعات. في الغالب كتاب تسهيل تفسير سورة المائدة، بارك الله فيك. الغالب لسنا المقيدين به. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. جزاك الله عن شكر الأعراض. وجزاك الله مثله. شخص صبرك وأذن بأذن صلى الفجر. يعني يصلي صلاة قبل الفجر. وأنا بعد الأذن أحمد الوداع. سواء صلاة سنة أو فرض، إذا تأكدنا أن الوقت قد دخل، بارك الله فيك. شكرا الله يبارك فيك. ذاكر من أي كتاب تفسير سورة المائدة، المهم أنك تجاوب على كل الأسئلة التي توجه إليك في هذه الصورة. السلام عليكم. نعم تفضل. ما الحديث؟ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق المشايخ. ضعيف الإسناد. تمام ونحن. ليس عندنا شروط لهذه المسابقة يا رب، ولا نأخذ أسماء. يوم الامتحان تختبرين اختبارا تحريريا، ممكن أن نعقد لجانا في البلاد التي يكثر فيها عدد المشاركين بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. الحمد لله بخير الله من أجل. والله يعني خلاها بيني وبينك أفضل. الله يكرمك. الشراء جائز يا عبد الكريم. كيف تكون زوجة صالحة رغم أنها عصبية جدا؟ تمتثل أمر الله وأمر رسوله وتقارب نفسها قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها عن ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. Thank you. كان في مشكلة من فترة كده مع أحد الموظفين دول معاه. أي مشكلة مع أحد الموظفين كهرباء؟ تصدق الأستاذ شركة الكهرباء قيمة الاستهلاك على وجه التقليد. نعم. تصدق قرار استطاعتك هذه الصدقة ترجع لشركة الكهرباء إن استطعت. ما استطعت صدق صدق عنا. وفقك الله. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خير الحمد لله يا رب. لا شيخ مصطفى في عندي انا شيخ انا اقرونا ايوه فاني يعني حتى انا قلنا يعني ففي سؤال انا عارف اجابته فروحت قاعد معه وسالت السؤال ده عشان يعني اطول الجاده فانا حسيت نفسي ان انا يعني مناسب يعني ان انا سالت السؤال ده عشان اعرف ان انا يعني ممتاز وكده مش عارف حتى نوعه من الضمين اللي مش عارف لا مش متعرف بس لا تكون ثقيلا على الناس فقط لا تكون ثقيلا على الناس كن بسيء ترجع الله لكل شيء قرر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم لا أنا ما أعرف أصحاب الهمم يعني مش فاهم أنا ما أعرف أصحاب الهمم أصحاب القدرات الخاصة يعني إيه أصحاب القدرات الخاصة لا يعني يكون عندهم إعرافة سبب أصحاب الهمم يعني أصحاب الأعذار يعني وأنت لست من أصحاب الأعذار لا يجوز لك أن تدخل حتى لو في حتى لا يدعيني لا يأخذ حق المساكين حتى أصحاب الأعذار يا حبيبي الشركة علمت أننا في حاجة إلى موظفين من أصحاب الإعاقات من أصحاب الأعذار. الدولة تلزم بذلك تعينوا 10-20 من المعذورين فأنت بعافية وخير تأخذ حق ذلك لماذا لا تفعل؟ حبيبي مستقل يعني بعيد عن شركة حكومة ولا قطاع خاص؟ طيب صاحب القطاع الخاص لابد أن يبين لهم الأمر. يبين لهم الأمر قل عندنا واحد معافى نريد العمل لكم بس وصاحب الحلال هو الذي قرر. هل أولاد عم أبي رحم لي؟ نعم رحم لك. السلام عليكم. هل الأولى الله يحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو ورحمة الله تعالى وبركاته من والد عن الرسول؟ من والد عن الرسول يعني كله جائز لكن من الأولى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو رحمة الإحساس ولا الاتباع؟ نعم بالإتباع إن شاء الله. طيب تفضل كله جائز لكن أقول لك إن الأولى في هذا المقام تعالى الله عما يقول الظالمون تعالى الله عروا كبيرا إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد تعالى منزلة ربنا عن أن يتخذ صاحبة ولا ولد لكن الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم طيب تفضل. طيب يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز هو السداد ولا الاقتراض؟ لا يكون السداد. السداد لا بس في السداد. لا لا على لا بس في السداد. السداد الشكلي أو. الاقتراض هو المشكل. نعم. الاقتراض اللي هو المشكل لكن السداد الأمر فيه آخر. الحمد لله سيدنا نور الله رضي الله فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك لكن السر مشوش عندك اخفل الأشياء اللي يمك. كيف حالك يا سيد؟ الحمد لله بخير ورحمة الله لك الحمد. وإذا أردت وإذا أتزوج وزوجتي زعلانة ومش فاضية خلاص زعلانة مصرية لأن تحرمي اللي نسيت في جنبها يعني هل يلزم في الشريعة استئذان الزوجة الأولى للزواج لا يلزم وأن أنت تستطيع البر ولا تستطيعها معك فلوس معك وعندك شقة جديدة للجديدة نعم عندك شقة يعني كويسة تستطيع تنفق نعم تستطيع تعمل نعم لا لا لا لا مبارك لك سويت حرام البلاط البلاط ماشي يا رامي ما سويت يا رامي البلاط البلاط نعم حرام البلاط البلاط أعرف أنا لكن أنا أسأل عن نسبتك يا سيد المنون نسبة إلى المدني أو اسم العائلة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يوفقنا وإياك ورسلنا وإياك آمين بارك الله فيك يا عثمان حفظ السلام عليكم الحمد لله أولا تسأل الله من خالص من قلبك أن يهديك اسأل الله أن يهديك وأن يثبتك ثانيا أن تختلط بفئة من أهل الصلاح قال النبي موسى عليه السلام هارون أخي اهتد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ثالثا تقبل على القرآن الكريم وتحفظ منه ما استطعت وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ فيها الثابتة الصحيحة قدر استطاعتك وبإذن الله لن تضل ولن تشقى بإذن الله ويجعل الله منك من قلبك خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى عن صدق رأي السوء الله يوفقك عندك قرآن لا شك فيه تفسير خفيف تفسير ابن كثير مختصر انت من اي بلاد من اي شرقية ممكن تزور زيارة تكتب لك بعض كتب هدايا تكون من اذن الله عبد لك على طرح ان شاء الله بارك الله فيك نعم يا شيخ خالد ان شاء الله لا احد يلهى السمنوري يا شيخ خالد انا بس اسال عن بلدي هل هو السمنوري بالنسبه الى بلدتها واسمه السمنوري فقط صح صح نعم يا شيخ خالد السلام عليكم بارك الله فيك يا عبد الرحمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا أعوذ بالله من الوساوس بارك الله فيك. ما في بلد بلدي أنا بدرس سنة رابعة. الحمد لله ما يتم بخير. أنا كنت لسه عندي زمن كده كنت خشيت يعني. لا لا ما أنا خلاص. خلاص. كان الزمن بدنا نعمل أنا أجيب من بلد سنة رابعة.

اغفر لنا يا خير الغافلين، احفظنا وارحمنا يا خير الحافظين يا ارحم الراحمين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم انا نسالك عملا صالحا وخلقا حسنا وكلما طيبا وقلبا مخبتا اواها منيبا ونوايا مخلصه يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.